يمكن يتفق مع حديث ابن عمر. ها لو انت يعني واحد يستحي وحاجة وقلت له لا ده جميل والله انك تفضل وتاخده مش حرام ولا حاجة. حرام ليه؟ لا، لكن هناك حديث آخر ينبغي على البجح انه يراعيه كمان. كلام ده بيشتي نعم. نعم كلام ده بيشتي نعم. منور يا مولانا. انا عرفت اني بيقولوا فحوش عيسى منور يعني ام مش. ها ما اعرفش العهده على الشيخ علاء والذي قال هذا منور، واحنا كنا بنقع في الغلطه دي ان الراجل يقعد عشان ياكل نقول له منور ما بيقومش برضه عندك. الحديث اللي هو ايه؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه.